والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك، ضع بصمتك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أنا حقيقة أدعو الجميع إلى دعم أي مشروع يدعو إلى الخير، يدعو إلى الرحمة بالناس، يدعو إلى بيان عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. هي وصية للشباب العاملين مع الإخوة في أهلا وكذلك في غيرها من المجالات، وهي أيضا دعوة للجميع إلى دعم الإخوة من خلال الكتب أو التبرع بقيمة المكتبات أو غير ذلك. الذي يريد أن يدعمكم كيف يستطيع أن يصل إليكم؟ عندكم صفحة في الفيسبوك أظن، إيش اسم في صفحتكم؟ هي facebook.com أهلا دوت فولنتيرز، أهلا دوت فولنتيرز. طيب. أهلا AHLAN دوت فولنتيرز VOLUNTERS. طيب لو أراد واحد يدخلها عن طريق جوجل إيش يكتب في جوجل؟ يكتب اسم الصفحة أهلا. يكتب فريق أهلا مصر، اهلا اهلا بالانجليزي AHLAN. اها، وبالتالي هي بالانجليزي صفحتكم بالضبط، التايتل بس بتاعها، العنوان بتاعها بالانجليزي. احسنت، بس العنوان بس، الكلام اللي جوه بالعربي، الكلام اللي جوه بالعربي. دي اللي هي موجهه للمتطوعين. انما احنا عندنا صفحه تانية موجهه للاجانب، اللي هو لما بيمشي الاجانب لما بيمشي من هنا في صفحه اهلا دوت اكسبلور. دي طيب صفحه اللي يريد يتواصل معكم بدعم بكتب بغيره بترجمه او يطلب منكم الفكره او نحوه، يتواصل من خلال الصفحة. من خلال الصفحة. الله يجزيكم خير وينفع بكم ويحفظكم. أنا كنت راغبا نسمع منكم أكثر لكن الوقت ضاق عنا، أسأل الله لا يحرمكم الأجر. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم رحمة للعالمين. بارك الله فيكم، ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.